أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

اللهم صل على النبي اكبر. اي والله الله فيك كده فضيله الاستاذ. الله الله يقويك يا حاج. ما شاء الله يا حاج عبد الله. لا جميل. نعم يا مولانا نعم الحمد لله الذي ولقنا كلك تجلي هذا المساء والله. الله خليك معنا شوية في الآيات. الحمد لله الذي صدقنا وعدنا. يا شيخ يا شيخ على صلاة النبي ونور. أيوة يا عم الشيخ. النبي يا جيل برضه رائع عادة هذا وشكرا. دول يا حاج عبد أيوة معنا شوية كده لما تغزي الناس شوية. الله يهديك. الله الله الله. نعم يا مولانا نعم كثير جاي يا شيخ عبد الرزاق. نعم نعم كثير قوي. أي أيوة أمور ما فتح باب الجنة وخير الناس طبعا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. Yeah. الله الله ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم يا صلاة النبي. عظيم جدا. الأولي المخزونة يا مولانا. الله تعالى. وترى الملائكة حافين من حول العرش. نعم. نعم. من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. ما شاء الله. ايوه عم الحاج عبد. الحمد لله رب العالمين. قول يا مولانا. قول يا حبيبي. Allah'a ekber. يا نور الناس إذا جئت. أيوة الله أعادش هذا وشوف الله إذا الله الله أيوة لسه ما لسه شوي لأن نجعل الأول أحسن طريقة أحسن جل جلاله جل جلاله الله وقادر جل جلاله كريم كريم شديد العقاب الله الله وقادر جل جلاله الله وقادر قادر يا صلاة النبي اللهم صل على النبي إذا حج عبده أيوة يا شيخ سيق عليك المصطفى إليه المصير جل شأن الله جل جلاله كده يا جميل قادر كده قادر وقابل الله أكبر الله أكبر كده يا أستاذ أيوة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الله نعم شديد العقاب جل جلاله الله سبحانه يا صلاة النبي جل جلال الله كده مولانا الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام أيوة يا شيخ صلى عليه فلا يغرك تقلبه يا سلام كذبت قبلهم قوم كده يا حاج البيت وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل سلام والعياذ بالله يا رب سلم نعم الذين عليك. اي والله سوره غافر سله هواك الله يا شيخ. مجالها واسع يا معلم. الله الله كذا اعمل حج. هواك الله يا ربنا يهديك علينا لك المصطفى. الله وقيهم عذاب الجحيم. جميل يا مولانا. يا رب ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن يا شيخ. ايوه يا شيخ. ايوه يا رب والله يصدق. ايوه صورة غافر دي مجالها واسع معاك يا شيخ عبد. يا رب ربنا صلي على النبي. أرض العيال يعاوز شوية. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي ايه ده يا عم الشيخ؟ لا ده يا عم الشيخ عبد. إنك أنت العزيز الحكيم. حاج مات يلا شأن الله. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. الله أكبر. الله النغم الحلو ده. إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى جل شأنه. وقيم السيئات. وقيم مفرداتها حلوة قوي. النبي وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر يا سلام. نعم سبحانه سبحانه. نعم يا مولانا نعم. أيوة النبي يا شيخ. أرجو بشدة يا حج والله شجعك النبي يا شيخ. يسمع خير يا مولانا. الله الله لا تنسى ابا عمرو او كده تعال. عظيم يا مولانا. لمن الملك اليوم؟ عظيم كمان النبي عبد الحج. الله لمن الملك اليوم. الله لا إله إلا الله. اي والله ايوه يا شيخ سلام المن اليوم يا شيخ عن العاده سلام المن اليوم يا جميل كذا قران الله عبده. أيوة يا شيخ. فلو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع درجات العرش. سلام. كده حاج. Yeah. كده يا عبده يا مدبر. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القائل اليوم تجزى كل نفس الله يقويك كده حاج. أيوة يا شيخ. نعم النبي. لا قل من يا نور النبي. إن الله سريع الحساب جل جانا. وأنذرهم يوم جل شأنك قادر. والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء. الله الله. إن الله هو السميع البصير. Allah'a emanet olun.